أخبرهم بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض وتكرار هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم، وأنذرهم بمثله كلما عادوا إلى الإفساد في الأرض تصديقا لسنة الله الجارية التي لا تتخلف. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا القضاء إخبار من الله تعالى لهم بما سيكون منهم حسب ما وقع في علمه الإلهي من مآلهم، لا أنه قضاء قهري تنشأ عنه أفعالهم. فالله سبحانه وتعالى لا يقضي بالإفساد على أحد، كما قال سبحانه: إن الله لا يأمر بالفحشاء. إنما يعلم الله ما سيكون على علمه بما هو كائن، فما سيكون بالقياس إلى علم الله كائن، وإن كان بالقياس إلى علم البشر لم يكن بعد ولم يكشف عنه الستار. ولقد قضى الله لبني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموسى عليه السلام أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم سيعلون في الأرض المقدسة ويسيطرون. وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد، سلط الله عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. فهذه هي المرة الأولى يعلون في الأرض المقدسة ويصبح لهم فيها قوة وسلطان فيفسدون فيها، فيبعث الله عليهم عبادا من عباده أولي بأس شديد وأولي بطش وقوة يستبيحون الديار ويروحون فيها ويغدون باستهتار ويطعون ما فيها ومن فيها بلا تهيب، وكان وعدا مفعولا لا يخلف ولا يكذب. حتى إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات الغلبة والقهر والذل فرجعوا إلى ربهم وأصلحوا أحوالهم وأفادوا من البلاء المسلط عليهم، وحتى إذا استعلى الفاتحون وغرتهم قوتهم فطغوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض، أدال الله للمغلوبين من الغالبين ومكن للمستضعفين من المستكبرين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم تتكرر القصة من جديد، ويعلو بنو إسرائيل ويفسدون مرة ثانية. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، ويحذف السياق القرآني ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض اكتفاء بذكره من قبل: لتفسدن في الأرض مرتين، ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم بما يرتكبونه معهم من نكال يملأ النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه، أو بما يشبهون به وجوههم من مساءة وإذلال، ويستبيحون المقدسات ويستهينون بها، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويدمروا ما يغلبون عليه من مال وديار وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء والذي لا يبقي على شيء. ولقد صدقت النبوة ووقع الوعد، فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة، ثم سلط عليهم من شردهم في الأرض ودمر مملكتهم تدميرا. ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم الله على بني إسرائيل، لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شيئا، والعبرة هي المطلوبة هنا، وهي سنة الله في الخلق وهو المقصود. فأما إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية، وإن عدتم عدنا. ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة العربية كلها، ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم الألمان. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة دولة إسرائيل المزعومة التي أذاقت العرب والمسلمين أصحاب الأرض، أذاقتهم الويلات. وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع، وفاقا لسنته التي لا تتخلف، والمتمثلة بقوله سبحانه في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك، أي تعهد ووعد قاطع لا يتخلف، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، الكل سمع وشاهد ما أقدمت عليه دولة إسرائيل، وأنا شخصيا أحب أن نسمي دولة إسرائيل ولا أحب أن نطلق عليها إسرائيل، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، أما دولة إسرائيل فإنها لا تمت إلى نبي الله إسرائيل يعقوب عليه السلام. الكل سمع وشاهد ما أقدمت عليه دولة إسرائيل منذ بضعة أيام ضد سفن قافلة الحرية عرض البحر المتوسط. إن المجازر التي ترتكبها دولة إسرائيل سواء على الأرض في غزة أو في البحر باعتراض سفن الإغاثة وقتل الأبرياء العزل فيها يعادل جهد عشرات السنوات ومئات المليارات التي يمكن أن ينفقها العرب والمسلمون لفضح الوجه الحقيقي الدموي البشع لغطرسة وغرور دولة إسرائيل. والفضل بعد الله عز وجل يعود إلى مجموعة من الأبطال الذين قرروا ركوب البحر انتصارا للمحاصرين الجائعين في قطاع غزة منذ سنين على مرأى ومسمع من العالم أجمع. فهؤلاء المتطوعون المدنيون الذين تصدوا للقمع الإسرائيلي وعدته وعتاده وأسلحته، تصدوا له بصدورهم وبصناديق الدواء وأكياس الطحين وعلب الزيتون، قد حقق الله على أيديهم معجزة وأنجزوا نصرا لم تنجزه جيوش عربية ولا إسلامية تم إنفاق مئات المليارات على تسليحها وتدريبها. أخيرا أيها الإخوة، من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، ولا بد من توجيه تحية شكر وإكبار لكل من ساهم بهذا العمل العظيم، خاصة الشعب التركي والحكومة التركية ورئيسها الذين تبنوا قوافل كسر الحصار الآثم الجائر وسخروا موالئ دولتهم كنقطة انطلاق لها. رحم الله الشهداء الذين انقضوا في هذه الحادثة، وقمع الله الظالمين، ووضع حدا لنهايتهم أجمعين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم. Our praise is due to Allah. We praise Him. We thank Him. We have a firm belief in Him and all of His names and His attributes. And for all our needs, we rely solely upon Allah. Whomsoever Allah guides, no one can mislead. And whomsoever Allah leads astray, there is no guidance for him. And we bear witness to the fact that no one is worthy of worship except Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His messenger. O you who believe, fear Allah as He should be feared, and thou not accept in the state of Islam. O mankind, reverence your God and your Lord, who created you from a single pair, Adam and Eve, and spread countless men and women throughout the earth. Reverence your God and your Lord, through whom you demand your equal rights. And do not cut off the family ties, for Allah watches over you. O you who believe, always speak the truth, and say a word straight to the point. And Allah will make your conduct whole and sound, and forgive you your sins, and have mercy upon you. The best of speech is the word of Allah, the Quran. The best example is that of Prophet Muhammad, his sunnah, his way. The worst of affairs are religious innovations, and all religious innovations should be in the hell fire. And what precedes and comes after that, brothers and sisters, is the English translation of the khutbah that Sheikh Bassam had just given. It is entitled Mischief on the Earth. He begins by quoting from the Quran, and Allah knows the best translation. And we have decreed for the children of Israel in the scripture that you will do mischief on the earth twice, and you will become tyrants and extremely arrogant. So when the promise came from the first of the two, we sent against you the slaves of ours that were given to terrible warfare. They entered the very most inner parts of your homes, and it was a promise completely fulfilled by Allah. And then we gave you once again a return of victory over them. And we helped you with wealth and children and made you more numerous in manpower. And we said, if you do good, you do good for yourselves. But if you do evil, you do evil against yourselves. And then when the second promise came to pass, we permitted your enemies to make your faces sorrowful and to enter the mosque of Jerusalem as they entered it before, and to destroy with utter destruction all that fell in their hands. And this is in Surah Al-Isra, the 4th through the 7th ayah. The Imam says, explaining this, Allah subhanahu wa ta'ala gave the scripture to Musa alayhi salam to guide the children of Israel. And in the same book, He told them that they would be destroyed because of them doing mischief on the earth. And this destruction of their nation would happen twice because of the repetition of the mischief. And Allah subhanahu wa ta'ala warned them that that destruction would happen again and again as long as they continue to do mischief. Dear brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala again says in the same ayahs in the same translation, and we decree for the children of Israel in the scriptures that indeed you would do mischief on the earth twice. The Imam says the decree in this verse means that Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing about their destiny. He, Allah subhanahu wa ta'ala, did not order them to do mischief, but Allah knows that they would do it. Because Allah subhanahu wa ta'ala knows everything in the present, the past, the present, and in the future. Allah subhanahu wa ta'ala decreed that the children of Israel would do mischief on the earth twice. And they would take over the whole land, and they would become tyrants and do mischief. As they do so, Allah subhanahu wa ta'ala would send against them His slaves to destroy the children of Israel. and enter the innermost parts of their homes. As Allah says, so this promise came for the first of the two. If we had sent against you the slaves of ours, given to terrible warfare, to enter the very most inner parts of your homes. And it was a promise completely fulfilled by Allah. And this is the first time they became tyrants on the whole land. And they have the power. And then they would do mischief. Thus Allah subhanahu wa ta'ala sent some of his powerful slaves to destroy them and to enter the very most inner parts of their homes. And this is a promise from Allah subhanahu wa ta'ala. And then after the children of Israel taste the oppression and the humiliation, they repent to Allah subhanahu wa ta'ala. And after the slaves who take over become tyrants and arrogant and do mischief, then Allah subhanahu wa ta'ala will give the power to the children of Israel to take it over again. As Allah says again, thus we have given you again in return for the victory over them. And we have helped you with wealth and children and made you more numerous in manpower. The same story repeats again. The children of Israel become tyrants and arrogant for the second time. And Allah says, and when the second promise came to pass, we permitted your enemies to make your faces sorrowful and to enter the mosque of Jerusalem as they entered it before and to destroy with utter destruction all that fell into their hands. This verse mentions the second time when the children of Israel would do mischief and become arrogant again and again. And this time the slaves of Allah will have stronger victory and make the faces of the children of Israel sorrowful, and they will destroy with utter destruction all that fell in their hands. And this is the illustration of the massive destruction that will happen at this time to everything that the children of Israel have built. The promise of Allah subhanahu wa ta'ala happened. When Allah sent some of his slaves to destroy the children of Israel the first time, and they became parts scattered all over the world, and he destroyed their kingdom severely. Allah subhanahu wa ta'ala did not mention the identity of those who would take over and destroy the arrogant nation of the children of Israel. Because the name, brothers and sisters, does not really matter. What matters is the moral, and the moral here is being arrogant and doing mischief on the earth. It has a punishment. As long as the same arrogance and doing mischief repeats, the punishment will be repeated, as Allah says, and if you return to the sins, we shall return to our punishment. Dear brothers and sisters, back in history they returned to doing mischief and arrogance. Then the Muslims kicked them out of the whole Arab lands, and after that they repeated the same arrogance and doing mischief. Then Allah subhanahu wa ta'ala let some of his slaves humiliate them again and again. And recently, as in the near past, Allah subhanahu wa ta'ala made the German takeover and humiliated them. Nowadays, the children of Israel repeat the same arrogance and the mischief in the form of a claimed land, a claimed country called Israel, which kills and humiliated the Arabs who are the real owners of these lands again and again. And Allah subhanahu wa ta'ala will send more of his slaves to take over and destroy again this arrogant nation. As Allah says, and remember when your Lord declared that he would certainly keep on sending against them the Jews to the day of resurrection. Those who will afflict them will humiliate and torment. For verily your Lord is quick in retribution for the disobedient and the wicked. And certainly he is oft forgiving and most merciful for the obedient and those who beg for the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear brothers and respected sisters, all of us have watched the last few days about what Israel did against the Freedom Flotilla in Gaza. In fact, the carnage that Israel commits either on the land of Palestine or in the middle of the sea, killing innocent unarmed people who came to provide food and medicine for these people who have been surrounded for 4 years in Gaza. These crimes show the real face of this arrogant, racist nation. Allah subhanahu wa ta'ala used some of his slaves, who are real heroes, who collected the food and medicine for 4 years that these people have been surrounded in Gaza, and ride the ships knowing that they are doing something to help humanity, to help those who have been ignored for 4 years who are suffering the Israeli carnage. The effort of these heroes equal to billions of dollars and tens of years that are spent by Muslim nations to show the real face of Israel to the world. These heroes on Freedom Flotilla made a victory that the Muslim armies did not achieve in the last 60 years. Last but not least, we need to thank those who organized this event, especially the Turkish people and the Turkish government who adopted this flotilla and made their ports as a gathering point. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on the martyrs who died in this flotilla. May Allah subhanahu wa ta'ala punish those arrogant racists. As Allah says in the Quran as we close out, and Allah will cause to go astray those who are the zalimun, the polytheists and the wrongdoers, and Allah punishes what He wills. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of us and have mercy upon us. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده شهادة تنجي قائلها في ظلمة لحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد إن شاء الله tonight after Maghrib we'll explain more and more about the verses mentioned at the beginning of Surah Bani Israel, Surah Isra, inshallah. If you are interested, you can come and listen to the explanation of these verses, inshallah. ثم علموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه وثنى به ملائكة قدسه فقال عز قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي وعن جميع صحابة رسولك الكريم وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويبتدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم كن على الظالمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم خذهم بقوتك وعزتك يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Straight in a line, ankle to ankle, shoulder to shoulder. استووا. Complete the first lines first. استووا. حادوا هنا المنات الأقدام سد الخلا لا تجعلوا فرجة للشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله السلام عليكم ورحمة we have some very short announcements inshallah The Shaul Islamic Academy is having an end of school year's carnival this Sunday at Masjid al-Mustafa from 3 p.m. to 6 p.m. Again, the Shaul Islamic Academy is having an end of school year carnival this Sunday at Masjid al-Mustafa from 3 p.m. to 6 p.m. And all are invited, brothers and sisters. ICC has organized a summer Quranic memorization program of Surah Al-Baqarah. It opens for all ages from 7 and up. Adults are included. Please pick up a flyer outside for details. ICC is also organizing a summer camp from June the 15th to July 15th for the children the ages of 5 to 14 years old. The registration table is outside. Please see Brother Omar Atabachi or pick up a flyer outside. You can also support the summer camp by buying a t-shirt. On Sunday, June the 13th, the community at large is having a fundraiser for the new cemetery. And the program will start at 7 p.m. and dinner will be served in his location is Masjid al-Mustafa on the plaza. Sacred Psalms classes today at 7 p.m. will be on the signs of the hour after Maghrib on Tafsir of Surah al-Isra. On Saturdays after Maghrib, we have Hadith with Sheikh Abdul Dahir. Sundays after Fajr, we pray the Fajr Salah now, brothers, at 5:15. We will have the Durs, the class with the Imam in English, inshallah. And after Maghrib, Fiqh by Sheikh Bassam also, after Salatul Maghrib on Sunday night. Please do not forget to get the ICC 2010 prayer calendars. They are $5 each. Please buy one or two and help support the masjid, brothers and sisters. Jazakum Allah khairan. Okay.